أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في باب اشتغال العامل عن المعمول. قال وأشار المصنف في هذا البيت بقوله فاعطفن مخيرا إلى جواز الأمرين على السواء، عندكم مخبرة أو مخيرة؟ مخيرة. مخيرة، عندي خطأ. إذن قول المصنف وإن تلا المعطوف فعلا مخبرة، إيه شو نقول مخيرة؟ وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فاعطفا مخيرا. أشار بقوله فاعطفن مخيرا إلى جواز الأمرين على السواء، وهذا هو الذي تقدم أنه القسم الخامس. وضبط النحويون ذلك بأنه إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة ذات وجهين جاز الرفع والنصب على السواء. وفسروا الجملة ذات الوجهين بأنها جملة صدرها اسم وعجزها فعل، نحو زيد قام وعمر أكرمته، زيد قام وعمر أكرمته، فيجوز رفع عمر. تقول وعمر مراعاة للصدر، لأن زيد هنا ماذا؟ مرفوع، فيجوز لك رفع عمر، تقول وعمر أكرمته، ويجوز لك نصبه مراعاة للعجز، مراعاة للعجز. صار واضح؟ فيجوز لك الوجهان. قال والرفع في غير الذي مر رجح، فما أبيح فعل ودع ما لم يباح. إيه أنت مخير. هذا هو الذي تقدم أنه القسم الرابع، وهو ما يجوز فيه الأمران ويختار الرفع، ولا ما يرجح نصبا، ولا ما يجوز فيه الأمران على السواء. وذلك نحو زيد ضربته، فيجوز رفع زيد ونصبه، تقول زيد ضربته وزيدا ضربته ونصبه، والمختار رفعه، المختار هو الرفع، لأن عدم الإضمار أرجح من الإضمار. وزعم بعضهم أنه لا يجوز النصب لما فيه من كلفة الإضمار في تكلف ليس بشيء، فقد نقله سيبويه وغيره من أئمة العربية عن العرب، وهو كثير. وأنشد أبو السعادات ابن الشجري في أماليه على النصب قوله فارسا ما غادروه ملحما غير زميل ولا نكس وكل. فمحل الشاهد فارسا ما غادروه، حيث جاء الاسم السابق المشتغل عنه منصوبا، وإن كان المختار الرفع، وإن كان المختار الرفع، لأن عدم الإضمار أرجح من الإضمار. فارسا ما غادروه. ومنه قوله تعالى جنات عدن يدخلونها بكسر تاء جنات. قال وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري، يعني أنه لا فرق في الأحوال الخمسة السابقة بين أن يتصل الضمير بالفعل المشغول به نحو زيد ضربته أو ينفصل عنه، ينفصل منه بحرف جر نحو زيد مررت به، أو بإضافة نحو زيد ضربت غلامه أو غلام صاحبه أو مررت بغلامه أو بغلام صاحبه. فيجب النصب في نحو إن زيدا مررت به أكرمك، كما يجب في إن زيدا لقيته أكرمك. وكذلك يجب الرفع في خرجت فإذا زيد مر به عمرون، يجب الرفع. وهذه إذا شنو الفجائية يسمونها، فما بعدها يكون مرفوعا. ويختار النصب في أزيدا مررت به، ويختار الرفع في زيد مررت به أو مررت به. ويجوز الأمران على السواء في زيد قام وعمر مررت به، وكذلك الحكم في زيد ضربت غلامه أو مررت بغلامه، والله أعلم. واضح؟ قال وسو في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يك مانع حصل، يعني أن الوصف العامل في هذا الباب يجري مجرى الفعل مما تقدم، والمراد بالوصف العامل اسم الفاعل واسم المفعول، هذا هو الوصف العامل. واحترز بالوصف مما يعمل عمل الفعل وليس بوصفين، كاسم الفعل يعمل عمل الفعل لكن ليس وصفا، نحو زيد دراكه، فلا يجوز نصب زيد لأن أسماء الأفعال لا تعمل فيما قبلها. دراكه هو اسم فعل لا تعمل فيما قبلها، صار واضح لو لا؟ فلا تفسر عاملا فيه. واحترز بقوله ذا عمل من الوصف الذي لا يعمل كاسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي، نحو زيد أنا ضاربه أمسي. شوف أنا ضاربه، فاسم الفاعل وين؟ ضاربه، أنا ضاربه أمسي، وهو الأمس الذي يعني اليوم الذي قبل هذا اليوم أمسي. فلا يجوز نصب زيد لأن ما لا يعمل لا يفسر عاملا. ومثال الوصف العامل زيد أنا ضاربه الآن أو غدا، والدراهم أنت معطاه، فيجوز نصب زيد والدرهم، عندكم الدراهم إيه والدراهم يعني اللي في المثال يعني، ورفعهما كما كان يجوز ذلك مع الفعل. واحترز بقوله إن لم يكن مانع حصل، أما إذا دخل على الوصف مانع يمنع من العمل فيما قبله، كما إذا دخلت عليه الألف واللام نحو زيد أنا ضاربه، فلا يجوز نصب زيد لأن ما بعد الألف واللام وهو ضاربه لا يعمل فيما قبلها، لا يعمل في زيد، فلا يفسر عاملا فيه، والله أعلم. قال وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقع. تقدم أنه لا فرق في هذا الباب بينما اتصل فيه الضمير بالفعل نحو زيدا ضربته وبين من فصل بحرف جر نحو زيدا مررت به، أو بإضافة نحو زيدا ضربت غلامه. وذكر في هذا البيت أن الملابسة بالتابع كالملابسة بالسبب، ومعناه أنه إذا عمل الفعل في أجنبي وأتبع بما اشتمل على ضمير الاسم السابق من صفة نحو زيدا ضربت رجلا يحبه، أو عطبيان نحو زيدا ضربت عمرا أباه، أو معطوف بالواو خاصة نحو زيدا ضربت عمرا وأخاه، حصلت الملابسة بذلك كما تحصل بنفس السبب، فينزل زيدا ضربت رجلا يحبه منزلة زيدا ضربت غلامه، ينزل هذه المنزلة وكذلك الباقي. وحاصل أن الأجنبي إذا اتبع أو إذا أتبع بما فيه ضمير الاسم السابق جرى مجرى السبب، والله أعلم. تعدي الفعل ولزومه. قال: علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل. يقول المصنف في هذا البيت أنه ينقسم الفعل إلى متعد ولازم، إلى فعل متعدي وفعل لازم. فالمتعدي هو ما يصل إلى مفعوله بغير حرف جر، بغير حرف الجر يصل إلى مفعوله، نحو ضربت زيدا، ضربت زيدا. واللازم ما ليس كذلك، وهو ما لا يصل إلى مفعوله إلا بحرف جار. إذا صار عندكم الفعل المتعدي والفعل اللازم، مش معناه الفعل المتعدي لا يصل إلى ماذا؟ مفعوله بحرف جار، لا يصل، يصل مباشرة، يصل بغير حرف جار. أما اللازم فلا يصل إلا بحرف جار. هذا الفرق بين المتعدي وبين اللازم. المتعدي لا يحتاج في وصوله إلى الفعل بحرف جر، واللازم هو الذي يحتاج إلى حرف جر في وصوله إلى المفعول. قال: واللازم ما ليس كذلك، وهو ما لا يصل إلى مفعوله إلا بحرف جر، نحن مررت بزيدين، مررت بزيدين. فهذا الفعل لازما، لازما. لماذا؟ لأنه لم يصل إلى المفعول إلا بحرف الجار، بخلاف الأول ضربت زيدا وصل الفعل مباشرة لأنه متعدي، وصل مباشرة إلى المفعول. لكن هنا الفعل ما وصل مباشرة، وإنما وصل بواسطة حرف الجار، فهو لازم. أو لا مفعول له نحو قام زيد، هذا لا مفعول له، قام زيد مباشرة، ويسمى ما يصل إلى مفعوله بنفسه فعلا متعديا وواقعا ومجاوزا، وما ليس كذلك يسمى لازما وقاصرا وغير متعدي، ويسمى متعديا بحرف جار. صار واضح يا ولا؟ وعلامة الفعل المتعدي أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر، وهي هاء المفعول به نحو الباب أغلقته. شوف أغلقته، فهنا هذا فعل متعدي، فعل متعدي، لأن الهاء اتصلت به على غير المصدر، واحترز بها غير المصدر من هاء المصدر، فإنها تتصل بالمتعدي واللازم فلا تدل على تعدي الفعل. فمثال المتصل بالمتعدي: الضرب ضربته زيدا، شوف، أي ضربت الضرب زيدا. فالضرب هنا شنو؟ مصدر، مصدر ضرب يضرب ضربة. أي ضربت الضربة، أي ضربت الضربة زيدا. ومثال المتصلة باللازم القيامة قمته، أي قمت القيامة. فالواضح زيد. قال فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل النحو تدبرت الكتب. شأن الفعل المتعدي أن ينصب مفعوله إن لم ينب عن فاعله. نحو تدبرت الكتب، فإن ناب عنه وجب رفعه كما تقدم. نحو تدبرت الكتب، شوف مبني المجهول يصير تدبرت الكتب، فإن لم ينب عنه فهو بنفسه يكون. فشأن الفعل المتعدي أن ينصب مفعوله إن لم ينب عنه فاعله. فهنا تدبرت الكتب، شوف تدبر، فالواضح لو لا تدبر لأنه متعدي. فإن ناب عنه، يعني فإن ناب عن الفاعل نائب وجب رفعه كما تقدم. نحو تدبرت الكتب، تدبرت الكتب إيه؟ وقد يرفع المفعول به وينصب الفاعل عند أمن اللبس، كقولهم خرق الثوب المسمار، لأن ما عندنا لبس هنا، لأن المسمار هو الذي يخرق الثوب، مو الثوب تخرق المسمار. فالواضح ولا ينقاس ذلك، بل يقتصر فيه على السماع، يقتصر فيه على السماع، هذا سماعي زين. والأفعال المتعدية على ثلاثة أقسام، أحدها ما يتعدى إلى مفعولين وهي قسمان، أحدهما ما أصل المفعولين فيه المبتدأ والخبر تبنى وأخواتها، هاي واحد. والثاني ما ليس أصلهما ذلك، يعني ما ليس أصلهما مبتدأ ولا خبر ولا كظن وأخواتها، الأفعال ناسخة يعني، كأعطى وكسى، كأعطى وكسى، هذا يتبع بالأول أيضا. والقسم الثاني ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، إلى ثلاثة مفاعيل، كأعلم وأرى. والقسم الثالث ما يتعدى إلى مفعول واحد كضرب ونحوه. قال ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم كذا كذف علل والمضاهي اقعنس وما اقتضى نظافة أو دنس أو عرضا أو طلوع المعدى لواحد كمده فامتد. اللازم هو ما ليس بمتعد، وهو ما لا يتصل به هاء ضمير، هاء ضمير غير المصدر، ويتحتم اللزوم لكل فعل دال على سجية وهي الطبيعة، نحو شرف وكرم وظرف ونهم، وكذا كل فعل على وزن افعل لا، نحو اقشعر واطمأن، أو على وزن افعل لا، نحو اقعنسس وحرنجم، أو دل على نظافة كطهر الثوب ونظف، أو على دنس كدنس الثوب وسخ، أو دل على عرض نحو مرض زيد واحمر، أو مطاوعا لما تعدى إليه مفعول واحد. نحو مددت الحديدة فامتد، ودحرجت زيدا فتدحرج، واحترز بقوله لواحد مما طلوع المتعدي إلى اثنين، فإنه لا يكون لازما بل يكون متعديا إلى مفعول واحد. نح فهمت زيدا أو فهمت زيدا المسألة ففهمها، وعلمته النحو فتعلمه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.